أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. رقائق في دقائق، ومع القرآن الكريم لا يزال الكلام موصولا مع حضراتكم. نتحدث اليوم عن موقف الذين عاينوا نزول القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل منذ قرابة 15 قرن، حوالي 1500 سنة إلا قليلا، وعاين نزوله مؤمنون به وغير مؤمنين. والذي يطالع كلام الله عز وجل يجد أن هذا القرآن قد أخذ بألبابهم، ولم يجدوا سوى الإعجاب به والثناء عليه والشهادة له بأنه في أرقى مراتب الكلام والتوجهات وما إلى ذلك. لما نسمع القرآن الكريم وهو يذكر اعتراض الكفار عليه، ماذا قالوا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما تقرأ آية زي دي تعرف إن الناس دي ما كانش خلافهم مع القرآن، وإنما كان خلافهم مع من أنزل عليه القرآن. هم كانوا عايزين بقى واحد من الزعماء الكبار من مكة أو من ثقيف، القريتين اللي هم كانوا بيسودوا العرب آنذاك، فيقول لك لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني كأنه لو نزل على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ممكن يبقى من المؤمنين به. فربنا رد: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي أراد ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وحين تقرأ فيما كان يفعله هؤلاء حين يتلو النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تجد عجبا. كانوا يتسللون ليلا ويذهبون للاستماع إليه صلى الله عليه وسلم، فإذا أنهى قراءته وعادوا إلى بيوتهم يجمعهم الطريق فيتعاتبون: انتوا ايه اللي موديكم المكان ده؟ ويعني ما اوعتوا هنا تاني. يقولوا لبعضهم كعب، وتاني يوم يحصل نفس الكلام. فكانوا معجبين بهذا القرآن الكريم، وإنما دفعهم عدم الإيمان به العناد، وزي ما بيقال العند بيورث الكفر. وعندك في القرآن الكريم في قصة الوليد بن المغيرة في سورة المدثر، ربنا سبحانه وتعالى يذكر ماذا صنع هذا الرجل الوليد المغيرة بن المغيرة خصوصا، لأن الرجل ده سمع القرآن الكريم وقال للمشركين: لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلو عليه. ده كلام الوليد بن المغيرة. فلما الكفار قالوا صبأ كفر، فبدأ يراجع نفسه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصته في مطلع سورة المدثر، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فسجل القرآن الكريم على هؤلاء أن الذي حال فيما بينهم وبين الإيمان به إنما هو العناد، الإصرار على أن يكذبوه. والله تعالى يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. فإنهم لا يكذبونك، أما إيه القضية؟ قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هو ده الذي حمل الكفار على عدم الإيمان بالقرآن رغم اعترافهم وثنائهم على هذا القرآن وإعجازه الذي أخذ بألبابهم جميعا. هذا هو موقف غير المؤمنين الذين عاصروا وعايشوا نزول القرآن الكريم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى في آية في سورة الفرقان تسمع منها أو تفهم منها إن الناس دي كان عندهم عناد شديد، فبيقولوا إيه؟ يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إن كاد، وكاد فعل مضارع فعل ماضي من أفعال المقاربة، يعني قربنا أو كاد، ها المسألة كانت قربت خالص. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا إيه؟ أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فهم اعترفوا إنه يعني معجبين وعندهم شغف وعندهم يعني اعتراف بعظمة هذا القرآن، ولكن العناد أورثهم الكفر والعياذ بالله. طيب دول الذين عاينوا نزول القرآن الكريم من الكفار، وكما ذكرنا أدلة متعددة إن الناس دي كانوا يشهدون للقرآن الكريم بعظمته، وحال فيما بينهم وبين الإيمان به أسباب أخرى خلاف شهادتهم للقرآن الكريم. لما نيجي نقرأ بقى، طب الذين عاينوا القرآن الكريم ونزوله من المؤمنين ماذا قالوا عنه؟ تجد بقى كلاما ما شاء الله ما شاء الله على ما يقال، ها، وعلى ما يوصف به كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أجمع ما قيل كلام ينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، هو أورده الإمام الترمذي في سننه على أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التحقيق ذكر الإمام ابن كثير أن هذا غير صحيح، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، لكن الكلام نفسه كلام حسن صحيح. ماذا يقول الإمام علي في وصف القرآن الكريم؟ كتاب الله، كلام بقى ما شاء الله في غاية الإبداع وغاية الروعة، وهو يصف القرآن الكريم وصفا كاملا فيقول كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. شمولية هي، نبأ ما قبلكم، كل الأمم السابقة ما كناش نعرف عن حاجة، وربنا قال للنبي في عقب آيات كثيرة وقصص كثيرة تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يبقى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم اللي هيحصل فيما بعد إيه، وحكم ما بينكم، بحيث لم يدع القرآن الكريم شاردة ولا واردة، لا صغيرة ولا كبيرة إلا وجاء بها، كما يقول الإمام الشافعي لم تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. أدي أول ثلاث جمل، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. إيه كمان فيما قاله الإمام علي؟ قال وهو الفصل ليس بالهزل، مش كلام فارغ ولا كلام يعني لا قيمة له، هو الفصل كما قال الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فبيأكد على المعنى ده، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ربنا يكسره ويزله ويرغم أنفه، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو حبل الله المتين. السبب اللي بيننا وبين الله ويربطنا به هو كتاب الله والذكر الحكيم والصراط المستقيم. أوصاف ما حطها جنب بعض كده، الذكر الحكيم، صراط المستقيم، وحبل الله المتين. ها، ده القرآن الكريم هو الذي لا تزيغ به الأهواء. لو واحد عنده هوى ممكن يبعده عن طريق ربنا، يمسك القرآن لا يزيغ به الهوى، يمشي عدل. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. لا يخلق، لا يبلى على كثرة الرد، بمعنى كل ما بتقرأ فيه بتزيد وترداده تزداد فيه تجملا، غير أي كتاب تاني لو قرأته مرة التانية التالتة تحسب زهق خلاص أنا هقرأ فيه العمر كله. لكن القرآن لا، لا يخلق، لا يبلى ولا يمل الأتقياء منه، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن قالوا هذا في القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ها، آدي كلام سيدنا علي، ولسه بقى أن من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. آدي الكلام، آدي الناس اللي فهمت القرآن هو إيه. نقوله بقى على بعضه كده مرة تانية، ها، بحيث انك انت كل كلمة من دول تصلح لان تكون دستورا، وتصلح لان تكون موضوعا بذاته تتكلم فيها عن القرآن الكريم. لكن الحلقة بتاعتنا حلقة مبنية على الإيجاز. فبيقول ايه بقى؟ كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى أو هدي، هدي في نفسه وهدى غيره، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. هذا ما قاله واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا علي بن أبي طالب، وهو رجل مشهور بالحكمة من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كلامه ما شاء الله يعطينا جوانب عدة مشرقة ومضيئة للارتباط بكتاب الله تبارك وتعالى. هذا يعني زي ما بقوله نذر يسير، هذا قليل من كثير، هذا سطر من قمطر، هذه قطرة من بحر فيما يمكن أن يقال على كتاب الله تبارك وتعالى. لا تزال هناك كلمات كثيرة قالها قدامى من بعد عهد الصحابة، وناس معاصرين لنا الآن أو سبقونا بسنوات قليلة لهم كلمات أيضا نضعها فوق رؤوسنا ونحترمها ونستفيد من تجارب هؤلاء حين عاشوا مع القرآن ونهلوا من معينه الذي لا ينضب، وجعلوا القرآن الكريم ربيعا لقلوبهم وجلاء لأبصارهم ونورا يهتدون به في الظلمات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهليه وخاصته، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.